واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. And be patient, O Muhammad, and your patience is not but through Allah. And do not grieve over them, and do not be in distress over what they conspire.